الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، طبعا القوم الذين قالوا بالتوسل قالوا المسألة خلافية. طبعا الشبهة الأولى في هذا الباب في التوسل أنهم قالوا أن المسألة خلافية، وما دامت المسألة خلافية ليس لكم أن تنكروا علينا من المسائل الخلافية. نعم، لأنها مسألة تعتبر مسألة فقهية فيها خلاف فقهي بين العلماء، فلا إنكار فيها. الأولى هو أنهم يعني احنا قلنا أنهم قالوا هذه مسألة خلافية، والخلاف الفقهي لا اعتراض فيه، الخلاف الفقهي لا اعتراض فيه. نعم، ف يا إبراهيم تريد تصلي خلف الملائكة ولا ايه؟ الله المستعان. طبعا هو شيخ بيناقشني، ده دكتور في الحديث ودكتور في دار الحديث بمكة 40 سنة، هو بيكلمني على أساس أن يصلي المرء خلف الحرم. طبعا هذه بالنسبة لي من 740 مستحيل، عشان قلت له الخلف الصلاة خلف الملائكة أولى، وهم يصطفون كما تصطف الملائكة عند ربهم. هنا قالوا خلاف فقهي، والخلاف الفقهي يعني علاجه المناصحة لا الإنكار. طبعا لعزم عبد السلام لما قال في المتأخرين قال بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن صح حديث الأعمى، والصحيح أن لا، حديث الأعمى لم يصح، هم احتجوا باستسقاء عمر بالعباس، لأنهم قالوا قد طبعا وجهة الاستدلال بحديث العباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني استسقى بالعباس، يعني بجاه العباس. يقولون حديث أنس، الحديث طبعا في البخاري وفي غيره، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، يعني لا إله إلا الله. أليس السياق من المفسرات؟ هم قالوا بأن العمر بن الخطاب توسل بجاه العباس، وإلا لما قدم العباس؟ قدمه لعمومته للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاه العمومة جاه أهل البيت عند الله جل في علاه، جاه أهل البيت عند الله جل في علاه. والعجيب أن البخاري يعني قال في كل الألفاظ المحتملة بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم أنها نصل إلى تفسيرها، ونصل إلى بيانها بالسنة، نصل إلى بيانها بجمع الروايات، فننظر إن عمر بن الخطاب شوف إيش كلامه، قال كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ممتاز، هذا لابد له من تقدير، كنا نتوسل إليك بنبينا بجاه نبينا بمكانة نبينا بعظمة نبينا، ننظر هل هذا هو الذي يعني نفهمه من ذلك، لأنه ما دام دلالة الاقتران موجودة يبقى كنا نتوسل بجاه نبينا وإنا نتوسل بجاه عم نبينا، لأنه عم نبينا من آل البيت. يبقى إذن الجملة الثانية متوقفة على الجملة الأولى، ألا أليس هذا هو الحق؟ طيب ننظر في الجملة الأولى لأنها يعتمد عليها كل شيء. فهذه الجملة التي جاءت كنا نتوسل إليك بنبينا، ننظر يتوسلون بنبينا، الرجل الأعربي دخل على النبي وقال يا رسول الله هلكت الأموال والأولاد فادع الله فاستسقي لنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا، ما في هذه المتابعة لا تصح إلا برؤية وسماع، بعدين بنتكلم فيها إنه هو الدكتور بيناقشني في هذا والوقت عندي أزف جدا واجب علي النزول الآن وسريعا سريعا. قال أنه كان دخل عربية وقال ادعو لنا فدعا النبي وسلم قال أنس فمن قزعت في السماء إلا ما كان في السماء من قزعت ثم أظلتنا سحابة وما نزل النبي وسلم من على المنبر إلا تحضر المطر من على حي. حتى جاء في الأسبوع الذي بعده جاء الرجل وقال هلكت الأموال إيش بكثرة المطر؟ قال اللهم حوالينا ولا علينا الأكام والضراب إلى آخر الحديث. فكان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو التوسل بدعائه ولذلك قال فإننا نتوسل. لو كان التوسل بالجاه لكان من باب أولى أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول في دعائه اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبينا عندك أن تسقنا. ولم يحدث من الصحابة أنهم فعلوا ذلك، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من الصحابة والنبي وعمر الخطاب الذي فعله وعمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه اتفق عليه الصحابة أجمعين. ولو كان هناك ما ينكر في هذا الباب لبينه عمر أو بينه الصحابة الذين يخالفون عمر لأنهم لا يتفقون على شيء يخالف السنة بحال من الأحوال. فقد استسقى الجميع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وننظر إلى العباس في الاستسقاء، فما استسقى عمر إلا بدعاء العباس لأنه قال قم فادعوا. قام العباس فدعا رفع يديه ودعا هم يؤمنون وقال اللهم إنك تعلم أنهم كانوا يتوسلون بنبيك ويتوسلون بي لمقامي ومكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم على آل البيت يعني. قال اللهم فسق، اللهم ما نزل باء إلا بذنب ورفع إلا بتوبة، اللهم فسقنا. نعم الآن سيضيع علي الأمر، لابد أمشي لأنه ما فيش صلاة ولا في أي شيء، الجنازات بتأتي عابرة، فأستأذنكم الآن جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم رفع الله مقامكم. إذا إذا إذا مس عشان ننهي هذه الشبهة، الشبهة هنا الأصل في هذا الباب ألا وهو بأن التوسل بعم النبي كالتوسل بالنبي. فالتوسل بالنبي كان بإيش؟ بجاهه أم بدعائه؟ كان بدعائه. إذا التوسل بالعباس يكون على نفس الأمر بذات الاقتران أنه توسل بدعائه، والدلال على ذلك الأمر التحقيق العملي، والتحقيق العملي أنه قام وقال قال اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بدمه ورفع إلا بتوبة، وعمر قال له قم يا عباس فادعوا ربي يرفع مقامكم ويحسن إليكم. إن شاء الله في وقت آخر نفصل القول في الشبهة الأخرى، لكن هذه الشبهة هي أضعف الشبهة التي يتمسكون بها، لكن هناك شبهة أخرى أقوى في حديث الأعمى ويستدلون به، وبعض الآثار الأخرى التي من الضعف بمكان سنبينها إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظ بكم وأن ييسر لكم أمركم، وأشكر لكم، سامحوني أستأذن حضراتكم والوقت عندي أزف الآن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.